بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول الارتباط المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وقد مضى الكلام في مباحث ثلاثة. المبحث الأول: اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قبل عهد الغيبة الصغرى. المبحث الثاني: اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه في عهد الغيبة الصغرى. المبحث الثالث: دعوى السفارة من قبل الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى. أما المبحث الرابع الذي نتناوله بإذن الله تعالى في هذه الليلة، فيدور حول اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه في عهد الغيبة الكبرى. وقبل أن نبدأ بالموضوع، نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى: هنالك أفراد نجدهم يحملون في داخلهم هذا الطموح، طموح اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، طموح وحركة في هذا الاتجاه. وهنالك أفراد ولعلهم الأكثر الغالبية لا يحملون في قلوبهم هذا الطموح كطموح واقعي. لماذا الذين يحملون الطموح اللقاء يحملون هذا الطموح، ولماذا الذين لا يحملون هذا الطموح لا يحملون هذا الطموح؟ ما هو الفارق بين النوعين؟ نطرح السؤال بشكل عام. في الحياة هنالك أفراد طموحون وهنالك أفراد لا طموح لهم. هنالك بعض الأفراد من بداية حياته يفكر في الخدمة كالحر العامل في القضية المعروفة، وهو طفل عمره حوالي 10 أعوام يفكر في تقديم خدمة ويبكي لأنه على وشك الموت ولم يقدم خدمة. أفراد عندهم طموح الخدمة، وأفراد ما عندهم طموح الخدمة. أفراد يأملون أن يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأفراد ما عندهم هذا الأمل. أفراد عندهم طموح أن يكونوا في مصاف العلماء الكبار، وأفراد ما عندهم هذا الطموح. في الأمثلة المادية المتواضعة، أفراد عندهم طموح أن يكونوا حكاما أو يكونوا نوابا أو يكونوا أثرياء، وأفراد ما عندهم هذا الطموح. ما هو الفارق بين النوعين؟ الشيء الذي يبدو أن هنالك فارقين، الفارق الأول فارق في الرؤية، هذا الذي ربما يعبر عنه بنظام القناعات، القناع. ونظام القناعات يحتاج إلى بحث مطول، وهو مفتاح من مفاتيح النجاح في الحياة. ما هي القناعة التي تحملها في داخلك؟ هنالك أفراد يؤمنون بأهمية الوصول إلى الهدف. أولاً، ويؤمنون بإمكانية الوصول إلى الهدف. هذا الهدف هدف مهم، وأنا يمكنني أن أصل إلى هذا الهدف. مع هذه القناعة، هذا الهدف مهم وأنا أتمكن أن أحققه. مع هذه القناعة، أكو هنالك كلمة يقولونها: أول الفكر آخر العمل. المهم أول الفكر آخر العمل، هذه نتيجة لأول الفكر. ويقولون أيضا: العلة الغائية علة فاعلية الفاعل، علة له بماهيتها ومعلولة له بإنيتها. هذه الصورة الذهنية مهمة جدا. بينما هنالك أفراد لا يؤمنون بأهمية هذا الهدف، اللي ما يؤمن بأهمية هدف لا يتحرك نحوه. إذا آمن بأهمية الهدف ولكن لم يجد في نفسه القدرة على الوصول إلى هذا الهدف، ما يتحرك نحو ذلك الهدف. إذن الفارق الأول بين النوعين فارق في الرؤية. الفارق الثاني بين النوعين فارق في النفسية. الهدف الكبير يحتاج إلى نفسية معينة، وما نيل الأماني بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. والشاعر الآخر يقول: لما مشينا الدرب كنا نعلم أن المتاعب، أو كلمة أخرى، للمعالي سلم. تعب، واحد يحتاج إلى إرادة قوية، إرادة ما تتعب. الوالد رحمه الله ينقل: أكو بعض القضايا كلش صغيرة ولكنها تكشف عن بحر. يقول ركبنا السيارة مع والدي، يعني والده، والحاج آغا حسين القمي والسيد الميلاني، ذهبنا من كربلاء إلى سامراء. في أثناء الطريق السيارة عطبت عطب. الحاج آغا حسين القمي من كبار مراجع التقليد سأل السائق إصلاح هذا العطب كم يستغرق من الوقت، فقال السائق 10 دقائق. فقال الحاج آغا حسين القمي فلننزل ونتباحث 10 دقائق، حتى 10 دقائق لا تضيع منا. فنزل الحاج آغا حسين القمي والجاد والسيد الميلاني ولعله مجموعة آخرون، وأخذوا يبحثون في مسألة لعلها فقهية 10 دقائق. يعني هذا الرجل مو حاضر أن يفوت 10 دقائق من عمره. صاحب الجواهر هذا يكشف عن روحية معينة، عن نفسية معينة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه كان عنده عهد أن يكتب في كل ليلة مقدار من الجواهر. أحد العلماء يقول الجواهر معجزة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، لأن أي فقيه ما تمكن أن يكتب إلى عهد صاحب الجواهر كالجواهر، هاي مو معجزة؟ ما عندنا إحنا دورة فقهية كالجواهر إطلاقا، جامعة لخصوصيات الجواهر. إرادة قوية. في تلك الليلة التي توفي فيها ولده الذي كان يعيله، يجلس عند جنازة ولده. طبعا إحنا ما نفهم حالة واحد فاقد لولده، بعض المشاعر واحد لا يفهمها إلا أن يمر بها، يبكي ودموعه تنهال على لحيته ويكتب على جنازة ولده. هذا أي نوع من الإرادة يحتاج؟ أي نوع من التصميم يحتاج؟ أي نوع من الثبات يحتاج؟ السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، وهو كتاب عجيب حقيقة، في حصار النجف عندما الوهابيون حاصروا النجف قبل 200 عام تقريبا، بالليل في الخنادق مع المجاهدين، في نفس الوقت يكتب كتابا فقهيا. شوفوا هاي شلون روحية. وهكذا الأفراد الذين قدموا كانت لهم نفسية معينة، روحية معينة، إرادة معينة. فهنالك فارق في النفسية بين النوعين. هذا بنحو كلي. نأتي إلى ما نحن فيه. واحد ما يؤمن بإمكان اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه في عهد الغيبة الكبرى، هل يتحرك في هذا الإطار؟ كلا. واحد يؤمن بإمكان اللقاء ولكن لا يؤمن بأنه يتمكن أن يحقق هذا الهدف ويصل إلى هذا الهدف، هل يتمكن؟ كلا. واحد يؤمن بالإمكانية العامة ويؤمن بالإمكانية الخاصة، ولكن هذه الأشياء تحتاج إلى مقدمات، كل شيء يحتاج إلى ثمن. حاضر يدفع الثمن؟ حاضر يوفر المقدمات؟ حاضر أن يعيش في حالة تامة من المراقبة والمواظبة؟ حاضر أنه يرتفع فوق مستوى شهواته؟ فمن يحتاج؟ أنقل هذه القضية. رجل ينقل عنه أنه كان من الأخيار. هذا الرجل فكر في اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه. طبعا قلنا أن اللقاء غير السفارة، السفارة شيء آخر، السفارة باطلة في عهد الغيبة الكبرى، لا سفارة عن الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى، وكل من يدعى السفارة في عهد الغيبة الكبرى فهو كذاب محتال مفتر. مو كلامنا في السفارة، كلامنا في اللقاء. هذا الرجل الخير الذي كان من الأخيار خلال برنامج للقاء، يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى مواظبة، يحتاج إلى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلى الإدلاج. واحد شاف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد أنهك نفسه فقال له: يا أمير المؤمنين، كيف تنهك نفسك وكيف تكابد هذه الشدة؟ فالإمام صلوات الله عليه كما في الرواية ذكر أبياتا، أول هذه الأبيات: اصبر على مضض الإدلاج في السحر. يعني ذاك الوقت اللي إحنا نايمين، إدلاج، إدلاج يعني واحد يطلع في الظلام، بالظلام واحد يطلع. اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح إلى الطاعات في البكر، يعني بكور أول الوقت إلى آخر أشعاره. يقول الراوي: فحفظت هذه الأبيات ورأيت منها بركة كثيرة. إدلاج، يحتاج إلى إدلاج، يحتاج إلى بكور، يحتاج إلى وإذ غدوت من أهلك، الغدو. فخلال برنامج في هذا الطريق. يقول: في يوم من الأيام عدت إلى وطني وأنا مستمر على ذلك البرنامج وكنت مريض. عادة واحد في حالات المرض تحدث عنده حالة انقطاع نوعا ما وتوجه أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، وكان المفروض أنه أقوم ساعة 12 ليلا وأشرب الدواء، فقم الساعة 12 حتى أشرب الدواء وتحركت، أو أردت أن أتحرك حتى أشعل المصباح، وإذا بي أرى البيت يغرق في النور، فالنور خارق للعادة يغمر البيت أو يغمر الغرفة، وهنالك شخص لا أتمكن أن أراه، ما أتمكن. القابلية لها حد، واحد قابليته في المنام فقط يشوف، واحد قابليته فقط يسمع الصوت، القابليات تختلف، ما أتمكن أشوفه. قال لي فد كلمة اللي يجب أن نبكي عليها، قال: لازلت أسير نفسك. يعني بعدك ما وصلت إلى ذلك المقام. واحد يدور حول نفسه، يخدع نفسه، يقشمر نفسه، يتحرك من الصباح إلى الليل، لكن شنو النتيجة؟ النتيجة أنه هذا دا يدور حول نفسه. هاي العبارة مو حادة، أذكر هاي العبارة لأن مذكورة في الروايات: كحمار الطاحونة، حمار الطاحونة يدور في مكانه حول الطاحونة. واحد فد مرة يجد أنه كحمار الطاحونة 50 عام دا يدور حول نفسه هالشكل. هذا اللي يدور حول نفسه هذا ما يبرح مكانه، هذا ما يتمكن يصعد. لازلت أسير نفسك. القوة الغضبية، القوة الشهوية، وأخطر منهما القوة الوهمية، اللي واحد يسير وراء هذه القوة الوهمية. يقول: أنا مكلم مصعوق، ما أتمكن أتكلم بكلمة. ثم غاب عني ذلك النور وأخذت أبكي. طبعا مو فقط ذاك يجب أن نبكي، إحنا أيضا يجب أن نبكي. لازلت أسير نفسك، هذا يحتاج برنامج. واحد يخرج عن حالة هذا الدوران حول ذاته. الطير طبيعته التحليق، تشوفون في الطير مدى يحلق، ليش مدى يحلق؟ تباوعون لأنه مشدود بحبل، هذا الحبل يشده إلى الأرض ما يخليه يطير. إحنا مشدودين ما نتمكن نطير. فالفارق الثاني فارق في النفسية، واحد حاضر يدفع الثمن، واحد مو حاضر يدفع الثمن. الخباز لا يعطيكم خبزا إلا بثمن. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وفي الآية الكريمة لعلها تشير إلى هذا الموضوع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نوم السحر هذا محبوب، لعله هذا من مصادق الآية الكريمة، لازم تنفق تعطي، إذا ما أنفقت مما تحب ما تتمكن. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما هي أهمية اللقاء؟ اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عهد الغيبة الكبرى ماذا يمثل؟ الجواب على ذلك نذكر 4 نقاط على نحو الاختصار. النقطة الأولى، اللقاء بعظيم مطلوب في حد ذاته. كثير من الأفراد يتحملون متاعب السفر حتى يلتقوا بعظيم. اللقاء بعظيم إلى قيمة ذاتية، مطلوب في حد ذاته. فكيف إذا كان العظيم هذا من بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء؟ حجة الله الأعظم، هذا ما إلى قيمة ذاتية، هذا ما إلى موضوعية في حد ذاته. النقطة الثانية، اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه يدل عادة في كثير من الأحيان على تكلل عملية رياضة نفسية طويلة بالنجاح. هذه الرياضة الروحية النفسية الطويلة تكللت بالنجاح. أكو بعض الأهداف ما إلها شاخص، مجهول، واحد يعيش في المجهول، ما يعلم أنه وصل إلى ذلك الهدف أو ما وصل إلى ذلك الهدف، ولكن هذا الهدف له شاخص معين، نجحت أو لم تنجح. هذا اللي رايح في الطريق، في هذا الطريق شهر وشهرين وثلاثة أشهر، هذه المراقبة، هذه المحاسبة، هذه المشارطة، وصلت إلى هدفها أو لم تصل إلى هدفها؟ ما هو الدليل على النجاح؟ الدليل القاطع أو إحدى الأدلة القاطعة على نجاح هذه العمليات الطويلة الدقيقة، التشرف باللقاء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه يمكن أن يكون المنطلق لصعود الفرد، صعود في ميادين العلم، في ميادين العمل، الصعود إلى تلك الذرة الرفيعة والقمم الشامخة. قال بحر العلوم للمعلم محقق القمي رحمه الله، كيف لا أكون كذلك وقد ضمني إلى صدره؟ إذا واحد الإمام الحجة صلوات الله عليه يضمه إلى صدره، طبعا يكون بحر العلوم. إذا الإمام الحجة صلوات الله عليه كما ينقل يقول في مكتوب للسيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله: نحن ننصرك، طبعا هذا إلى أثر كبير في أنه السيد أبو الحسن يكون حاملا ورافعا لراية أهل البيت في العالم صلوات الله عليه. السيد أبو الحسن له دور كبير، راجعوا كتاب المرجعية العاملة فيه قضايا عجيبة. فيمكن أن يكون هذا اللقاء بداية لذلك الصعود الكبير في ميدان العلم، في ميدان العمل، في ميدان الخدمة، في ميدان التقوى. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: هنالك عقد في الحياة، قد تكون هذه العقد عقدا عامة وقد تكون عقدا خاصة. العقدة العامة كقضية التنباك عقدة عامة، وهنالك حيرة ماذا نفعل. في كثير من الأحيان تكون هنالك حالة محيرة، حالة محيرة للأم في قضية التنباك، هنالك حالة حيرة وهنالك عقد خاصة. الفرد قد يعاني عقدة في حياته، واللقاء بالإمام الحجة صلوات الله عليه هو الطريق لحل هذه العقد. ربما العقدة تستمر 50 عاما، ربما هذه العقدة تبقى إلى نهاية الحياة. العقدة العامة، ربما هذه العقدة إذا كانت عقدة عامة تدمر الأمة، ولكن اللقاء يكون مفتاح لحل هذه العقدة. بعد بيان هاتين الملاحظتين ندخل في صلب الموضوع. الأفراد الذين التقوا بالإمام الحجة صلوات الله عليه في عهد الغيبة الكبرى كثيرون، وهنالك قضايا كثيرة في هذا المجال، وهنالك كتب كتبت في هذا المجال. إذا تحبون تراجعون بعض الكتب في هذا المجال، واحد منها بحار الأنوار مجلد 52 من صفحة 1 إلى صفحة 77، كتاب النجم الثاقب للمحدث النوري يحتوي على 100 قضية حول اللقاء بالإمام، كتاب تبصرة الولي للسيد هاشم البحراني، كتاب دار السلام للشيخ محمود العراقي، كتاب بدائع الكلام للطباطبائي، كتاب العبقري الحسان للنهاوندي، وكتب أخرى أيضا مكتوبة في هذا المجال. والمحدث النوري يقول أن هذه القضايا بلغت حد التواتر. تواتر يعني رقم اللي يورث القطع واليقين. أكو هنالك مشكلة في هذا المجال، وهذه المشكلة هي أنه كيف نوفق بين هذه القضايا وبين هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة من هذه الطبعة صفحة 467. رقم 44 وعنوانه، لأن الطبعات يمكن أن تختلف، عنوان الباب الدعاء في غيبة المهدي، طبعا باللفظ الآخر عليه السلام، الرقم 44. هذه الرواية قرأناها فيما مضى، ولكن نعيد قراءتها لارتباطها بالإجابة. الشيخ الصدوق يقول: حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك. يعني السفارة انقطعت، بعد ماكو سفارة بعد السفير الرابع، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني يأتي إلى شيعتي، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التوقيع انتهى. قال: فنسخنا هذا التوقيع، يعني من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه، وخرجنا من عنده، يعني من السفير الرابع. فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، يعني السفير الرابع كان في لحظات الاحتضار، فقيل له، فد واحد قال: ما وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه، ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع من. الشاهد في هذه الكلمة: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر. كيف نوفق بين هذه القضايا وبين هذا الحديث؟ الجواب على ذلك: نذكر في هذه الليلة 3 إجابات، وندع بقية الإجابات لحديث قادم إن شاء الله. الإجابة الأولى: هنالك فرق بين ذات الرؤية وادعاء الرؤية. احنا كلامنا في ماذا؟ في ذات الرؤية، مو في ادعاء الرؤية. احنا حديثنا حول رؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عهد الغيبة الكبرى، مو كلامنا في ادعاء الرؤية. على قول المناطق، بين عنوان ادعاء الرؤية وذات الرؤية عموم من وجه، يعني قد تكون رؤية ولا ادعاء، قد يكون ادعاء ولا رؤية، قد يكون رؤية وادعاء، قد يكون لا ادعاء ولا رؤية. 4 حالات عندنا. هذه الرواية تنفي ادعاء الرؤية ولا تنفي ذات الرؤية. إذن يمكن واحد يتحرك في هذا الاتجاه ويرى الإمام المهدي صلوات الله عليه ويضم يخفي هذا السر كما هي عادة أولياء الله إلا في الحالات الاستثنائية. انتصارات أولياء الله، الانتصارات الروحية، أولياء الله عادة عندهم حالة كتمان، ولذلك كثير من الأشياء لم تصل إلينا. إذا واحد يصلي صلاة الليل، خو ما يجي يصلي صلاة الليل بالشارع عادة، يصلي في غرفته المغلقة. صلاة الليل واحد ما يكشفها عادة للآخرين إلا إذا انكشفت بشكل طبيعي. ولذلك أغلب الانتصارات الروحية يحتفظ بها المنتصرون لأنفسهم ولا يبدونها. نعم يمكن أحيانا واحد يبدي للتشويق لتشجيع الآخرين، الأب يقول للأولاد أنا في أيام شبابي ساعتين كنت أنام فقط والبقية كلها كنت أطالع، مو من باب الرياء مو من باب الإظهار، حتى يشوق هؤلاء يشجع هؤلاء. هذه حالات موجودة، ولكن عادة أولياء الله ينطبق عليهم ذلك الحديث وكان غامضا في الناس. كلمة غامض مو معلوم، أولياء الله مو معلومين، ربما يكون هذا الحمال الذي يمر أمامكم وليا من أولياء الله ولا نعلم، ولا يعلم به أحد حتى زوجته ذلك الخادم في تلك القضية الطويلة. ما كان ولي من أولياء الله، خادم يشتغل يجيب الإبريق للطلبة ويخدمهم في حوائجه. فيمكن واحد يرى الإمام صلوات الله عليه ولا يدعي المشاهدة ولا يظهر المشاهدة. هذه الرواية تنفي ادعاء المشاهدة ولا تنفي ذات المشاهدة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه في كثير من هذه القضايا لا يوجد ادعاء مشاهدة الإمام المهدي صلوات الله عليه، وإنما يدعى مشاهدة ظاهرة خارقة للعادة أو فرد خارق للعادة. ما يقول أنا شاهدت الإمام، يقول رأيته ظاهرة غير طبيعية، ظاهرة خارقة. فهل تنطبق عليه هذه الرواية؟ الجواب كلا. أنقل لكم قضيتين. القضية الأولى قضية نقلها الوالد رحمه الله. يقول أحد العلماء وكان ينقل عن أشياء، يقول الناس كلهم كانوا ينامون وهذا كان مشغولا بالتأليف طول الليل، ذلك العالم الذي رآه الوالد. الوالد يقول سألته هل رأيت الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ هذا من العلماء الذين جهل قدرهم، مجهول القدر، يعني لم يؤد حقه كما ينبغي. يقول فأطرق وفكر وقال شخص أعرف أنه الإمام الحجة لا، ولكن شخص خارق للعادة نعم رأيت. يقول أنا في أيام شبابي ابتليت بمرض عضال، وهذا المرض كان مرضا قاتلا يقتل، ورحت للأطباء في كربلاء والنجف وسامراء، وجئت إلى إيران وراجعت أطباء إيران، أي فائدة ما كانت في العلاج، المرض أنهك قواي، أضعفني حتى تعبت من نفسي. أحيانا واحد بعد كما تقول الآية الكريمة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت تعبت وتعب مني كل من حولي. هذا مني الآن أنا أقول. أحيانا واحد حتى زوجته تتعب منه. هاي حالة هواي مؤلمة. بعد واحد يشوف أنه صاير عبء على الآخرين، كل على الآخرين، ما يتمكن، ماذا يفعل؟ هاي حالة قاتلة. بعدين واحد عنده طموح، يتمرض، ما يقدر، لا يعبد، لا يطالع، لا يخدم. يعني هواي حالة مؤذية. يقول في يوم من الأيام هواي اشتد بي التعب والإرهاق والألم النفسي وتعبت من الحياة، لكن المهم هذا التوجه. فتوسلت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا التوجه كلش مهم. احنا احيانا عندنا مشكلة 20 عام تبقى، بعد احنا بنتعايش ويا هاي المشكلة. احيانا واحد يتوجه وينقطع، توجهت وانقطعت. كنت قاعد في ذاك المكان، اظن الوالد قال كانت مدرسة علمية، لكن اي واحد من الطلبة ما كان موجود، وحدها الشكل قاعد كئيب، والباب كانت مفتوحة، وإذا بي أرى شخصا يدخل من الباب. إجى ووصل إلي وقال لي عبد المحسن، اسم هذا العالم عبد المحسن الشيخ آغا بزرق الطهراني، هذا العالم الكبير مؤلف كتاب الذريعة. الذريعة جهد عظيم، وراء كل كلمة جهد. عبد المحسن. قلت نعم. قال لي شبيك؟ قلت مثل ما تشوف أنا مريض مبتلى. قال لي مو مهم، مو مهم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خزائن الله بين الكاف والنون. كلمة واحدة كن، أصلا الله كن ما يحتاج. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة. أولياء الله هم قلوبهم أوعية مشية الله. فتكون فد نظرة واحد يتغير تغيرا علميا عمليا أخلاقيا، يتحول إلى موجود آخر. قال لي مو مهم. ثم أعطاني حفنة من النبات. نبات خو تدرون يعني شنو؟ مثل السكر قطع بلورية يقال له نبات، نوع من السكر يعني يشبهه. أعطاني حفنة وقال أكل واحد من هذه. أنا مو متوجه. فبعدين طلع ذكر الوالد نقل أنه إجا من هذا الجانب، يعني الباب إذا هنا إجا هالشكل افتار إلى هنا، وبعدما أعطاني خرج من هذا الجانب وراح وطلع من الباب هالشكل، حركة مربعة هكذا دخل وهكذا خرج على ما ببالي. فأخذت هو مطلع، أخذت قطعة من النبات خليتها في حلقي. بمجرد ما وضعتها في فمي وإذا بحالتي تتبدل وأشعر بالقوة والنشاط، وبعد ما ملتفت إلى شيء. قمت من مكاني، كانت أمامي مرآة أو بجانبي، نظرت في المرآة وإذا بكل عوارض المرض والضعف والإصفرار كلها ذهبت، وعدت كما كنت قديما قبل المرض. هناك التفتت أنه حدث هذا التحول، فركضت لم أجد أثرا. سألت الأفراد اللي موجودين الدكاكين، شفت واحد بهذه المواصفات جاء وخرج؟ قالوا لا ما شفنا. وبقيت قطعات النبات عندي، عندنا الشيخ أبو زرق الطهراني يقول أي واحد من عائلتنا كان يتمرض كنا نعطيه قطعة من هذه النبات وكان يأكلها ويشفى بإذن الله تعالى، إلى أن انتهت. قطعة نبات، قطعة نبات ما يحتاج. أحد الشباب المتدينين في الكويت نقل لي هذه القضية، قال في يوم من الأيام خرجنا مع مجموعة من الشباب المتدينين إلى الصحراء، متعارف هذا في الكويت وفي بعض الأماكن الأخرى. فأنا انفردت عن بقية الشباب، رحت وحدي في الصحراء بس للتجول أو لهدف آخر. رحت رحت رحت وابتعدت وظللت الطريق صحاري ما يتبين إلا للعارفين الخبراء، ضعت في الصحراء. فأخذت أمشي على غير هدى هالشكل، يمين يسار، وإذا فجأة سيارتي تنغرس في الرمل، رمل. فيقول أنا أخذت أدوس البنزين، كل ما أدوس البنزين أكثر السيارة تنغرز في الرمل أكثر. شفت المحاولة ما تجدي، ولعله العقدة تستعصي أكثر، فرفعت يدي عن البنزين وأنا متحير ماذا أفعل. والوقت كان قريب الغروب، وهنالك في تلك الصحاري ذئاب أكو، وبعض الإخوة الذين ذهبوا وبقوا بعض الليالي في تلك الصحاري قالوا كنا نسمع أصوات مرعبة إلى الصباح، مع أنه كنا مجموعة ومجهزين وخيمة عندنا. تلك المنطقة مذأبة، الآن قريب المغرب، واحد في صحراء وحده، ومنطقة فيها ذئاب. والشاعر يقول والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، كنا نقرأ في السيوطي أول، عندما يشوف الفرد وحده يهجم عليه ويمزقه تمزيقا. فيقول فأخذتني حالة من الرعب الشديد المذهل، الموت هواي مخيف خصوصا بهذه الطريقة، أنه واحد بالصحراء الذئاب تجي تقطعه، كلش مخيف. فظللت متحير، وفجأة اجى في ذهني ان لنا وليا. هاي قضية مهمة، انه واحد يعرف ان هنالك ملجأك وان هنالك ملاذ. فصحت او ناديت من اعماق قلبي يا ابا صالح ادركني، من أعماق قلبي. يقول بمجرد ذلك وإذا بالسيارة تنهض من الرمال وتمشي وطلعت من تلك المنطقة. يقول فجأة شفت أنا رجلي مو على البنزين، وأن السيارة دا تمشي بقوة غيبية، وبعد لحظات رأيت أصدقائنا وصلت إليه. هذا الانقطاع وهذا التوسل أنقذه من موت لعله كان محقق. هذه النقطة الثانية، وأذكر النقطة الثالثة وأختم الموضوع. النقطة الأولى الرؤيه غير ادعاء الرؤيه. النقطه الثانيه، ادعاء رؤيه الامام يختلف عن ادعاء رؤيه ظاهره خارقه او شخص خارق للعاده. هاتان مقولتان. وكثير من القضايا ما فيها ادعاء الرؤية، فيها ادعاء أمر خارق للعادة. النقطة الثالثة أقولها حتى تفكرون بها، أذكرها بعنوان الاحتمال. هنالك فرق بين ادعاء الرؤية وحكاية الرؤية. ادعاء الرؤية هنا ادعاء المشاهدة في الحديث، وحكاية المشاهدة مقولتان مختلفتان. شنو الفرق فيما بينهما؟ الفرق فيما بينهما أن كلمة الادعاء إنما تستعمل في مورد تطرق الاحتمال، يحتمل نعم ويحتمل لا، هذا يقال ادعى. أما في مورد العلم القطع اليقين كلمة الادعاء لا تستعمل. مثلا الآن إذا أبو ذر إجا، أبو ذر الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أبو ذر إجا وقال لكم إن المسافر قدم، كان فد مسافر قدم، أو أن الفجر طلع قريب الفجر، أبو ذر إجاكم قال الفجر طلع أنا شفته، ماذا تعبرون؟ تقولون نقل لنا أبو ذر طلوع الفجر، حكى لنا طلوع الفجر، مو أنه ادعى طلوع الفجر. صحيح نقول أبو ذر يدعي أن الفجر قد طلع؟ لا، يعني شك ماكو بالقضية. أبو ذر رجل صادق، أو افرض الإمام المعصوم صلوات الله عليه إجا وقال لنا الفجر طلع، صحيح نستخدم هذا التعبير نقول ادعى الإمام؟ لا، غلط هذا التعبير، يجب أن نقول حكى الإمام، نقل الإمام لنا طلوع الفجر. جيد، لهنا تام. نأتي إلى النقطة الأخرى، هل هنالك فرق بين العلم التعبدي والعلم الوجداني؟ الجواب كلا، العلم التعبدي كالعلم الوجداني، لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. صدق العادل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها على بعض المواني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، صدق العادل. فإذا زرارة إجا، زرارة عادل إجا قال لنا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه من شك بين الثلاث والأربع فحكمه كذا، شنو نقول؟ نقول يدعي زرارة أن الإمام الصادق قال كذا، لو يقول يحكي نتمكن نستخدم كلمة يدعي؟ لو ما نتمكن، ما نتمكن، ما يدعي. الإمام يقول لا عذر لأحد في التشكيك، يدعي يعني شككوا بالقضية. إحنا عدنا علم تعبدي بصدق زرارة، علم تعبدي مو علم وجداني، وإن كان هنالك احتمال لتطرق الخطأ أو ما أشبه ذلك، لكن ما نقول ندعي يدعي، نقول يقول روى زرارة. فإذا رجل مؤمن متدين متقي نعرفه، مو واحد مجهول، مو دعوة السفارة، واحد الشيخ الأنصاري إجا قال أنا رأيت الإمام المهدي، هل نقول يدعي الشيخ أو يحكي الشيخ؟ ياهو منهم، يحكي الشيخ. فأصلا هذه القضايا خارجة موضوعا طبق الإجابة الثالثة من هذه الرواية. الرواية من ادعى، هذا مو ادعاء، هذا حكاية. نعم، إذا واحد مجهول، مجهول الهوية والماهية، أو رجل فاسق مو معلوم، نقول يدعي. وإذا تطرق احتمال الحدس في القضية، فأصالة الحس العقلائية التي بنوا عليها تقتضي بكون الحكاية حكاية حسية أو قريبة إلى الحد إلى الحس، لا حكاية حدسية بعيدة عن الحس. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وأن يهب لنا لطفه ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.